Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, falhamdulillahi alladhi waffaqana bi'an qarrara al-ikhwan an najlisa wa nudhakira fi kitabin min ahammi kutubi al-aqidah wa huwa ma sigari hajmihi كبير الفائدة وهو كتاب العقيدة الواسطية لإمام الدنيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ففيه أنه سأل شيخ الإسلام يقرأ أحد ولا تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا نعم الأصل في سبب التأليف سأل شيخ الإسلام رحمه الله أحد قضاة واسط أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له وأهل بيته واسط هذه قرية من قرى العراق أحد قضاته كتب أو طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكتب له عقيدة تكون عمدة يعتمد عليه في معرفة العقيدة السلفية الصحيحة له ولأهل بيته فأجابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا لا شك أن الله أرسل هذا الدين حتى يكون غالبا على الأديان كله على الدين كله ليكون ليظهره أي يغلبه على الدين كله وكفى بالله شهيدا والله هو الشهيد على هذا لأنه هذا جزء من الآية لأنه هو الذي قال بأنه إن شاء الله يغلب هذا الدين على الأديان كله وقد غلب الحمد لله من قبله وهو غالب بفضل الله تعالى بالحجة وسيكون غالبا إلى يوم القيامة بالحجة وإن كان من أمور الدنيا من حيث الدنيا يكون أهلها ضعفاء إلا أنه غالب بالحجة يقره كل ذي عقل سليم أن هذه العقيدة الصحيحة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده نقره لا بد أن نقر الإقرار يكون باللسان ويكون بالجنان يعني بالقلب أيضا فنقر ونصدق أنه لا شريك له وتوحيدا أيضا لا نشرك معه ولا نشرك مع ربنا أحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لأنه مهما كان فهو عبد الله ورسوله وكون الإنسان عبدا لله هذا من أشرف الشرف أو من أعظم الشرف له ولذلك قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد ذكر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات لما شرفه بالإسراء والمعراج الذي لم يحصل لأي أحد من الأنبياء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وهذا كون الإنسان عبدا لله عز وجل أعظم شرف لأي شخص لأي إنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله فهذا الذي نعتقد ولا نقول كما قال البعض إن النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الله ليس بشر وليس عبدا إنما هو نور ووجدوا في كتاب الله تعالى الآية لقد جاءكم من الله nurun wa kitabun mubin wa qalu huwa nur wallahu nur fa idzan huwa juz'un min Allah ta'ala laysa bashar hadhihi al-aqidah ab'adakum Allah minha lakin fil hind yujad nas law qulta innahu bashar yaqulu hadha kafir hakadha mawjudin al-barailawiyyin la'allakum tasma'una minhum fa ta'rifuna ash-sharr la lish-sharr lakin litattaqu min hadha ash-sharr barakallahu fikum فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بشر ورسوله أعظم شرف له أيضا أنه أرسله إلى الناس لهداية الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا زائدا على زائد نعم kemudian beliau mengawalinya menyebutkan tentang sebab di tuliskannya risalah ini, risalah Aqidah Wasithiyah ini, adalah bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala diminta oleh salah seorang qadhi di Wasit daerah beliau bahwa untuk menuliskan satu risalah tentang masalah akidah yang itu bisa menjadi umdah, menjadi sumber untuk mengetahui akidah Ahlussunnah wal Jamaah baginya dan juga bagi keluarganya di Wasit ini. Maka kemudian ditulisnya risalah ini yang diawalinya dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang hak untuk menampakkan di atas semua agama dan cukup bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai syahidnya. Maka beliau mengatakan bahwa sebagaimana kita mengerti bahasanya segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa hidayah dan juga dengan agama yang hak liyudhhirahu ay liyaghliba hadzal din untuk menangkan agama ini di atas semua agama dengan hujjah dan dengan petunjuknya sampai hari kiamat dan insyaallah agama ini akan tetap terjaga sampai hari kiamat dengan hujjah dan petunjuknya dan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi dari itu semuanya. Kemudian berikutnya dan aku bersaksi bahasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, tiada sekutu baginya sebagai ikrar dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikrarkan bahwa dengan lisan kita dan juga dengan hati kita bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya. Dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka apapun keadaannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Dan ini merupakan kedudukan yang tinggi. Kedudukan sebagai hamba dan utusan abd wa rasul adalah merupakan kedudukan yang paling agung dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan akan nabinya alaihi salatu wasalam dengan kedudukan ubudiyah dalam kedudukan yang sangat tinggi, mensifatinya dengan ubudiyah dalam kedudukan yang sangat tinggi ketika di Isra dan Mi'rajkannya. Dalam ayatnya subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan hambanya di satu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Maka ini tentunya adalah kemuliaan yang paling agung yang tidak diberikan kepada siapapun dari manusia kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini datang dengan membawa petunjuk dan ini adalah nur sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala laqad jaa'a minallahi nurun wa kitabum mubin dan sungguh telah datang dari Allah Subhanahu wa taala nur dan kitab yang nyata. Maka kalimat atau kesaksian abduhu wa rasuluhu bahwa beliau adalah manusia biasa namun beliau adalah seorang rasul yang merupakan rasul yang paling utama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Maka kemudian salawat dan salam kepada beliau dan keluarganya serta para sahabatnya dengan keselamatan yang lebih. يقول ايوه اما بعد فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره. نعم هذا اعتقاد الفرقه الناجيه. ما معنى الفرقه؟ فرقه هي طائفه التي تفرقت وتميزت عن غيرها. ويشار فيه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي تفترق إلى 73 فرقة فأيها ناجية من النار مطلقا وأيها منصورة. وقال الأئمة رحمة الله فسروه قالوا إن لم يكن أهل الحديث فلا ندري من هم, يعني هم أهل الحديث. ما معنى أهل الحديث؟ الذين هم يتبعون الصحابة, يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأمور, لا ينتسبون إلى أحد لا في العقيدة ولا في العمل ولا في السلوك والتزكية, وليس عندهم مذهبية متعصبة, وليس عندهم عقيدة غير عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله, ليس كما يقولون إنه نور من الله. كذلك الناس كلهم بشر محتاجون, لا فضل لأي ولي على أحد بعد موته بحيث هو يكون يستشفى به أو يعطي ويمنى كما يفعل الناس كلهم. وبذلك الفرقة التي تنجو على ما سئل النبي صلى الله, تنجو من النار مطلقا, لابد أن تفهموا الفرقة الناجية تنجو من النار مطلقا بحيث كما هو عقيدة أهل السنة الجماعة وعقيدة الصحابة وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة, أن إذا كان الإنسان يعمل طول حياته عملا صالحا وقد خلط عملا سيئا أيضا, فهو إما أن يعفو الله تبارك وتعالى مطلقا ويدخله الجنة فينجو, أو يعذبه على قدر إثمه, يعذبه على قدر إثمه. فهذا الذي في عقيدته خلل إذا لم يصل إلى الشرك فيخاف أنه يعذب على قدر عقيدته ثم بعد ذلك يدخل في الجنة. أما الذين يعتقدون عقيدة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم, عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة, فهؤلاء إن شاء الله ناجون من أول الأمر وهم منصورون. إن الله لا تزال طائفة من أمتي منصورين ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. نعم, فهي الطائفة الناجية عند الله المنصورة من الله تعالى في الدنيا والآخرة, هذه عقيدتها. من هم؟ أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعنى به الذين يتبعون الكتاب والسنة في جميع دي أمور دينهم. لكن الآن في هذا الزمان, ولعلكم ما يخفى عليكم, كل واحد يسمي أهل السنة والجماعة ولو كانت عقيدته عقيدة أشعرية. أنا أريد أن أقول بكل صراحة إن هذه من الأخطاء التي تواردت عليها الأمة منذ قرون, أنهم غيروا عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوا عقيدة أبي الحسن الأشعري أو أبي منصور الماتريدي أو المعتزلي وغيرهم عقيدتهم, الذين لا يصفون الله بجميع صفاته. هذا أمر معروف. ولذلك يقول هذا اعتقاد الفرقة التي هي من 73 فرقة, منها فرقة الناجية. وما هي؟ كما قال في حديث آخر, هي ما أنا عليه وأصحابي, ما أنا عليه وأصحابي في العقيدة والعمل. فالفرقة التي تتتبع ماذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في زكاته في حجه في عقيدته في ذات الله تعالى وفي عقيدته في البعث بعد الموت والآخرة إلى آخره، كل هذه ما حنى عليه وأصحابه فهي منصورة إلى أهل السنة والجماعة. لكن الآن في هذا الزمان يسمي كل واحد نفسه أهل السنة والجماعة، ولا تستغربوا في الهند هذه الفرقة التي عندها كل البدع، حتى إنهم يعتقدون في المقبورين أنهم يشفعون إلى الله تبارك وتعالى، وحتى أنهم يعتقدون أنهم يلقون العلم في قلوبنا إذا راقبنا على قبورهم. هؤلاء يسمون أنفسهم هم أهل السنة والجماعة، قالوا نعم نحن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وفي الإذاعات وفي المطويات والإعلانات يعني هناك مؤتمر لأهل السنة والجماعة. هؤلاء هم مبتدعة في الحقيقة. فمن المشكل أن هناك ناسا يسمون المسلمين وقد اتفقت الأمة أنهم ليسوا مسلمين، مثل القاديانية، كذلك هؤلاء يسمون أهل السنة والجماعة وهم أو يسمون أنفسهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل مخالفين لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. وهو الإيمان بالله، نؤمن بالله كما أمرنا، لا نخلط إيمان بالله الشرك بالله. وملائكته أيضا نؤمن أن لله ملائكة، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. ملائكة كراما كاتبين، ملك للوحي، ملك للموت، ملك للريح، ملك ملائكة في كل عمل يدبر الله الأمر من السماء إلى الأرض عن طريق ملائكته. كذلك ملائكة كما جاء في الحديث أنهم يبحثون مجالس الذكر ويأتون ويجلسون هلموا، فتغشاهم يغشون بالرحمة، وهذا كله كما جاء في الحديث. فالملائكة كثيرين نؤمن بهم، بالفعل هذا له معنى كبير جدا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه، أن الله تعالى بعدله أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب من يوم أول خلق خليقة آدم وأولاده إلى أن انتهى نزول الكتب ما القرآن، فقد نزل القرآن ونسخ جميع ما كان من الكتب. ورسله، أن الله أرسل الرسل، نؤمن بجميع الرسل بالإجمال، وقد جاء في حديث صحيح أن الله أرسل 363 أو 43 رسولا نبيا في هذه الدنيا، وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، نموت ثم بعد ذلك ينشرنا الله تبارك وتعالى ويحاسبنا، هناك عرصات القيامة، الحساب، ثم الصراط، ثم حوض وغذا، مما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم آمنا بكل الأمور. لأن هناك ناس ينكرون هذه الأشياء كلها، حتى إن الملاحدة يقولون حياة ثم موت ثم نشر، حديث خرافة يا أم عمري، لا، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، بس نحيا في الدنيا ونموت وننتهي. لكن نحن نؤمن على ما أخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنكم ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كذلك إيمان بالقدر، أن الله عالم ما يفعل الإنسان أو ما يكون له في المستقبل، أمور لا دخل فيه للإنسان، متى يولد متى يموت هذا لا دخل فيه، لكن هناك أمور خير الله تبارك وتعالى الإنسان، فعلم أني أرسل الرسل وأنزل الكتب، مع ذلك هو يختار طريق الشر ولا يختار طريق الخير، وهديناه النجدين، فمن يعمل مثقال ذرة، إذا كان عمل خيرا فله خير، كله كتب الله عز وجل قبل أن يكون، نؤمن بالله. نعم. Kemudian bahwa inilah akidah al-firqah najiyah al-mansurah sampai hari kiamat. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan beriman kepada hari berbangkit setelah kematian, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk. Beliau menjelaskan bahwa makna al-firqah adalah ta'ifah, yakni satu kelompok. Yang ini, kelompok ini adalah membedakan dan juga memisahkan dari kelompok yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan ada di neraka kecuali satu. Maka dikatakan oleh para ulama, jika mereka bukan ahlul hadith, saya tidak tahu siapakah mereka. Maka dimaksudkan dengan firqah najiyah di sini adalah ahlul hadith. Siapakah mereka ahlul hadith? Mereka adalah orang-orang yang konsisten dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka yang mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam dan juga para sahabatnya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan mereka tidak ada pada mereka ta'assub, fanatisme, kecuali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada fanatisme kepada kelompok mereka, yang semuanya manusia itu adalah sama. Tidak ada keutamaan di antara mereka kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-firqah an-najiyah, mereka adalah orang-orang diselamatkan secara mutlak, diselamatkan dari siksaan api neraka. Sebagaimana seperti itu keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinannya para nabi, keyakinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka apabila seseorang dia beramal dengan amalan yang saleh sepanjang hidupnya, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga secara mutlak. Atau kemudian juga akan diadab sesuai dengan kadar amalannya atau kadar akidahnya. Namun firqah najiyah, kelompok yang diselamatkan ini adalah akan diselamatkan secara mutlak. Orang-orang yang meyakini seperti keyakinannya para sahabat, mereka akan diselamatkan secara mutlak, selamat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebagaimana akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka mereka Ahlussunnah wal Jamaah di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mereka konsisten mengamalkan semua ketentuan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya dinamakan demikian. Namun pada masa kita sekarang ini, masing-masing kelompok menamakan dirinya dengan Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun dia itu adalah Asy'ariyah. Maka ini adalah kesalahan yang menyebar dari kurun waktu yang cukup lama, beberapa abad yang lalu. Mereka menjadikan akidah Asy'ariyah akidahnya Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, atau akidahnya Abu Mansur al-Maturidi, atau akidahnya Mu'tazilah, sebagai dinamakan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ini tentunya adalah penamaan yang salah. Maka mereka ini adalah masuk dalam kelompok, dari kelompok yang 73 golongan ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan siapakah mereka yang diselamatkan atau firqah najiyah ini. Dalam satu riwayat disebutkan, hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kelompok ini adalah orang-orang yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya, dalam akidah dan dalam amaliyah. Artinya bersama dengan Rasulullah, bersama dengan para sahabat, dalam keyakinan, dalam akidah, dan juga dalam amaliyahnya, dalam solatnya, puasanya, zakatnya, dan segala amaliyahnya mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Demikian pula dalam akidahnya mengimani dengan keimanan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Mengimani adanya hari berbangkit, adanya mizan, adanya haud, adanya mahsyar dan seterusnya. Maka sekarang ini banyak orang yang mengatakan dirinya adalah dengan ahlu sunnah wal jamaah, sampai to orang-orang yang menyembah kepada kuburan mereka pun juga menamakan diri mereka adalah ahlu sunnah, padahal mereka meminta syafaat kepada penghuni kubur. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya ilmu itu ada pada hati kami jika kami mendekat kepada kubur-kubur mereka. Maka sama saja seperti juga penamaan-penamaan seperti itu adalah penamaan yang salah, meskipun mereka menamakan dengan penamaan seperti itu. Sebagaimana sebagian mengaku Islam padahal mereka bukan dari Islam, seperti Qadiani, Ahmadiyah dan semisalnya, ini bukan dari Islam meskipun mereka menamakan orang Islam. Kemudian berikutnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya dan uluhiyahnya, kemudian juga mengimani dengan kepada para malaikatnya bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus, di antaranya adalah sebagai pencatat amal manusia, ada yang sebagai pencabut nyawa, dan juga ada yang mengatur urusan, bahkan ada yang mencari majlis zikir, ada di majlis-majlis zikir menghasung kepada kaum muslimin untuk mendatangi majlis zikir. Dan malaikat itu adalah sangat banyak. Kemudian kita juga mengimani kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala secara global, yang disebutkan ada 63 atau 43 dari rasul. Kemudian kita juga mengimani dengan hari kiamat, adanya mahsyar, adanya mizan, adanya haud, dan kita mengimani itu semuanya sebagaimana datangnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian setelah itu akan dimatikan, dan kemudian setelah itu kalian akan dibangkitkan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal dengan amalan yang baik sekecil dzarrah pun, maka dia akan melihatnya. Demikian pula barang siapa beramal dengan amalan yang buruk sekecil dzarrah pun, dia juga akan melihatnya. Sebagaimana yang keenamnya kita mengimani kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk, dan kita mengimani bahwa segala sesuatu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفء له لا سمي له لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه فإن سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نعم. قال الإمام رحمه الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه بما وصف به نفسه بعض ما وصف أن الله تبارك وتعالى استوى على العرش فنؤمن بالعرش نؤمن أن الله مستوي عليه والمستوي هكذا نعبر أفضل لا نقول هو جالس أو أنه واقف أو كذا إنما استوى على العرش استوى بمعنى قعد في الحقيقة كما فسره مجاهد وغيره من التابعين وهو معناه حقيقة وقد يكون يتصور الإنسان معنى آخر لا يتصور لأن الاستواء معلوم هو كما قال تعالى فإذا استويتم على الفلك فقولوا فإذا استويتم على ظهورها فقولوا الحمد لله الذي سخر لنا هذا في الدواب فيستوي الإنسان على الدابة الرحمن العرش استوى وصف نفسه أن له وجه وصف نفسه أن له يد وصف نفسه صلى الله عليه وسلم أنه على كل شيء قدير غيره وكذلك وصفه به رسوله من أعظم ما وصفه به رسوله أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ينزل هو على العرش فوق السماوات السابع وسابعة وفوقه العرش ما ذلك ينزل إلى السماء الدنيا التي هي قريبة من الدنيا فينادي ألا هل من مستغفر فأغفر له ألا هل من سائل فأجيب له هذا من رحمة الله تعالى نؤمن بكل ما أخبر الله عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف لمعناه قال الله تعالى الرحمن العرش استوى نقول نعم استوى كما يليق بجلاله لا نغير هذا المعنى هذا المعنى الظاهر من الآية إلى معنى غير ظاهر فالتحريف من جملة التحريف الذي قالوا إن الله استوى بمعنى استولى غلب على أجيب هذا سبحان الله كيف يقولون هذا القول هل كان لله أحد مخاصم ومنازع حتى خاصمه ونازعه غلب عليه لا فهذا من التحريف كذلك لله يد يقول يد بمعنى القدرة وليس لله يد هذه حماقة يقولون إذا قلنا لله يد فصار الله مخلوقا لأن اليد للمخلوق من الذي يقول ربنا يقول له يد يد الله فوق أيديهم لا نؤمن به ونؤمن بعقولنا كما نريد هذا من الخطأ الذي وقعت فيه بعض الطوائف نعم كذلك ولا تعطيل يقولون إنه قال يد لكن ما نفهم إيش معناه إيش معناه ما نفهم إيش مقصوده نقول لا نزل القرآن باللغة العربية وهي عربي مبين كما قال تعالى كتاب عربي فيفهم على ما معناه على معناه في اللغة العربية فاليد يطلق على اليد بمعنى يعمل به وقد يكون فيها سابق كذا فلما أخبر أن له يد أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في يده المباركة أصابع إن قلوب بني آدم بين أسبوعين من أصابعه الرحمن فنتصور هذا المعنى كله على حقيقته لكن لا نشبه أيضا لا نمثل بأن يده ومثل يد المخلوق إنسان أو لا قدر الله حيوان أو كذا ولا نشبهه ولا يعني بحيث يكون سبحانه وتعالى أو لا نعطله بمعنى ليس معنى اليد لا نفهم معناه ولا نقول أنه كيف خمسة أصابع عشرين أسبوع أسبوع كم أنملا فيه وكيف الظفر هذا كله الذي ما أخبرنا لا نتكلم به نؤمن كما جاءت ولذلك قالوا أمر روحا كما جاءت كما لا يحرفون الكلمة المواضيه كما قال ترى بل يؤمنون بالله بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الآية عظيمة جدا ليس كمثله شيء يعني لا يشابهه أي شيء في الدنيا لكن ليس معناه أنه معطل عن الصفات وهو السميع البصير وهو موصوف بصفة السمع وموصوف بصفة البصر كذلك جميع الصفات التي أثبت لنفسه فنقول ليس كمثله شيء ليس معناه الإنسان له يد فليس له يد لا ينكر هذا إنما هو إذا كان له يد ويده ليست كيد المخلوق وقد إذا كان وجه وكما أثبت الله تعالى نؤمن أن لله وجها لكن ليس كوجه المخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير متصف بالصفات أيضا فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه من سوء الأدب أن ننفي عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه أن ننفي عن الله عز وجل ما أثبته له رسوله، وهذا سوء أدب مع الله وسوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يغيرون معناه الذي هو وضع له في هذا المعنى، فاليد معروف لغة كذلك الوجه معروف لغة كذلك قدم. في الحديث جاء يضع الجبار قدمه في النار، فهذا معناه موجود معروف، فنؤمن ولا نغير ولا نبدل معناه كذا وكذا. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، لا يميلون عن الحق الذي أثبت لنفسه وأثبت له رسوله إلى غير الحق في أسماء الله وآياته أيضا. ولا يكيفون ولا يمثلون، لا يقولون أن جلوسه كجلوس الإنسان، استواءه على العرش كاستواء الإنسان على الكرسي أو متربع أو كذا. الأشياء التي لم يخبرها لا يدخلون فيها. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له. هنا المقصود منه لا سمي له لا مثيل له، والسميع بمعنى شريكا له في الاسم. بالفعل الله اسم ذات، ما يعرف في الدنيا أنه سمى أحد نفسه الله أبدا، لا سمي له. وهنا مقصود منه لا سمي له أي لا مثيل له ولا شريك له في اسمه ولا كفو له، أي ليس مثله إله آخر. نعم. ولا ند له ولا يقاس بخلقه، لا يقال إذا قال إن لله يد أو يد الله فهو كيد المخلوق. زيادة التفصيل من الإمام رحمه الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. كل إنسان أعلم بنفسه، فالله عز وجل له المثل الأعلى وهو أعلم بنفسه. فإذا أخبرنا بشيء كيف ندخل فيه عقولنا وقياساتنا ونترك ما أخبرنا به الله عز وجل، فهذا سوء أدب مع الله ومع الرسول مع كتاب الله ومع السنة. نعم. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, dan di antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya, dan juga dengan apa yang telah disifati oleh Rasulnya alaihi salatu wasalam dengan tanpa tahrif, tanpa merubahnya, tanpa ta'til, tanpa menafikannya, wa min ghairi takrif, dan tanpa mempertanyakannya, dan juga tanpa menserupakannya. Bahkan mereka ahlu sunnah mengimaninya bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka mereka juga tidak menafikan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya, tidak pula merubah dari maknanya atau dari tempatnya sebagaimana mestinya, tidak pula menyesatkannya dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya, tidak pula mempertanyakannya, tidak pula menserupakan sifatnya dengan sifat makhluknya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memiliki nama yang sebanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala ini, dan juga tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang menjadi tandingan baginya, tidak juga bisa dikiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan dirinya dan juga akan yang lainnya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah benar firman-Nya dan benar firman-Nya daripada makhluk-Nya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa di antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, dan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah itu istiwa di atas arsy-Nya. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah istiwa di atas arsy-Nya. Maka makna istiwa adalah satu hal yang jelas bisa dimaklumi, sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Imam Mujahid dan yang lainnya, bahwa istiwa adalah maklum, sesuatu hal yang bisa difahami. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza stawaitum bihi faqulu alhamdulillahi alladhi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin." Jika kalian sudah istiwa di atas kendaraan kalian, artinya sudah makna yang dipahami, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menundukkan kepada kami ini. Kemudian bahwa sifat yang kedua di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adakah orang yang meminta ampunan akan aku ampuni? Adakah orang yang dia berdoa akan aku kabulkan? Adakah orang yang dia meminta makan maka akan aku beri?" Maka ini adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mengimaninya sebagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, juga sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak merubahnya dari tempatnya sebagaimana orang-orang yang merubahnya, di antara tahrif atau merubah makna istiwa ini dengan istaula. Makna istiwa dikatakan dengan istaula, yakni menguasai. Maka seakan makna ini, apakah Allah Subhanahu wa taala punya tandingan, ada yang memusuhinya, ada yang mau merebutnya, sampai kemudian dikatakan makna istiwa ini adalah istaula. Kemudian di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dan tentunya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, maka ini juga satu hal yang dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Namun kemudian adalah termasuk kedunguan manakala kita memahami makna Allah memiliki tangan ini dengan dipahami dengan akal kita, bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala memiliki seperti tangan kita ada 20 jari dan semisalnya, maka ini adalah minal hamaqah, termasuk dari sifat yang dungu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah Subhanahu wa taala di atas tangan mereka. Demikian pula kita tidak ta'til, tidak merubahnya, tidak pula juga menafikannya. Yani mengatakan apa maksud daripada makna tangan itu, maka kemudian dinafikan begitu saja. Maka ini Al-Qur'an itu adalah turun dengan bahasa Arab, maka dipahaminya sesuai dengan pemahaman bahasa Arab yang benar, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dan juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa qulubu bani adam baina usba'i min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha, bahwa hati manusia aniyata'ana adam itu di antara dua jari-jari Allah Subhanahu wa taala yang Allah membolak-balikkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Maka kita tidak menserupakannya dengan makhluknya, dan juga kita tidak mempertanyakannya bagaimana tangan Allah, apakah seperti memiliki 20 jari dan semisalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, dan ini ayat yang azim, ayat yang merupakan kaidah dalam masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Demikian pula dalam semua sifat-sifatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, namun tidak seperti tangan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, namun juga tidak seperti wajah makhluknya. Maka termasuk dari su'ul adab, termasuk dari kurang ajar, sifat kurang ajar, apabila kita menafikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, atau menafikan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tetapkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian merubahnya dari tempatnya, merubahnya dari maknanya sebagaimana mestinya, atau kemudian menyesatkannya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Kemudian makna la samiyya, yakni tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam namanya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, thumma rusuluhu sadiqun musaddiqun bi khilaf alladhina yaquluna alayhi ma la ya'lamun. Wa li hadha qala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. فسبح نفسه أما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين سلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فلا أدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين الشهداء والصالحين. قال رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون. نحن نؤمن أن رسله كلهم صادقون في إخبارهم عن الله عز وجل، ولا ينطقون، أي نبي لا ينطق من عند نفسه، وهم صادقون لأنهم أخذوا عن جبريل وجبريل عن الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا. بخلاف الذين، هذا يتعلق بجميع ما مضى من الإيمان بالله، بخلاف الذين فهؤلاء يؤمنون بهذه الأشياء وأن رسله صادقون، عكس ما يقول عليه بعض الناس ما لا يعلمون، يعني ربما يصفون الله تعالى بأوصاف لم يوصف بنفسه، كذلك ينفون صفات الله تعالى أو يؤولونها، بخلاف الذين يقولون عليه على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. منزه ربنا منزه وهو رب العزة عما يصفون، من جميع الأشياء التي يصفون الله تعالى بأنه مثل المخلوقين أو بأنه ليست له صفات أو بأنه لا ينزل إلى السماء الدنيا، مثل هذه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين الذين أرسلناهم، سلام ورحمة من الله تبارك وتعالى عليهم، وهم عباد الله من أصلح عباد الله، يبلغون رسالة الله، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه أما وصفه به مخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فليس فيما ذكروا نقص ولا عيب، لأنه ليس من عندهم، لو كان من عندهم البشر يخطئ، لكنه كله من عند الله تعالى. أي نبي يأتي ما حق له ولا استقام أن يقول شيئا من عند نفسه. كذلك لما قالوا: ائت بقرآن غير هذا، قال: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة الأنبياء كلهم صادقون، ونزحهم الله تبارك وتعالى أن يكون مثل ما قال المخالفون. فسلم الله تعالى لسلامة عليهم لسلامة ما قالوا من نقص، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، يعني أثبت لنفسه شيئا مثل ما قال: يد الله فوق أيديهم، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأثبت لنفسه شيء ونفى عن نفسه شيء، ليس كمثله شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم. فهناك نفي وإثبات، نؤمن بكل ما ذكر أخبرنا الله تعالى عن نفسه، نفيا في موضع النفي، إثباتا في موضع الإثبات، هذا هو الحق. فلا عذول لأهل السنة والجماعة أما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يؤمنون بما وصف به نفسه وبما نفى عن نفسه وبما وصف به رسوله وبما وصف به رسل عامة ونفوا عنه. نعم. Kemudian para rasulnya, mereka adalah orang-orang yang benar dan dibenarkan. Berbeda dengan apa yang mereka katakan, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak punya ilmu. Karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan: Maha suci Rabbmu, Rabbul Izzati, dengan apa yang mereka sifatkan. Dan keselamatan kepada para rasul, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisihi terhadap para rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepada para rasulnya karena keselamatan apa yang mereka ucapkan dari kurang dan cacat. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan dengan apa yang disifatinya dan dinamainya atas dirinya di antara nafi dan isbat. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak berpaling dari apa yang datang dari para rasul. Maka karena itu adalah merupakan jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kenikmatan atas mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Kemudian beliau menyebutkan bahwa para nabi mereka adalah shadiqun, orang-orang yang benar dalam berita-beritanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berita yang mereka datangkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan malaikat Jibril kepada mereka. Maka waman astaqu minallahi qila, siapakah yang lebih benar perkataannya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mereka memang ada orang-orang yang menempatkan tidak pada tempatnya atau mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak mensifati dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa yang mereka sifatkan, bahwa di antara yang mereka sifatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti makhluknya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak turun dari langit dunia dan semisalnya, maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa-apa yang mereka sifatkan ini. Dan kemudian para anbiya war rusul ini, mereka adalah merupakan afdhalu ibadillah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala paling utama, dan tidak ada apa yang disebutkan dari mereka itu kurang ataupun cacat. Karena apa yang mereka ucapkan itu bukan dari diri mereka, namun apa yang mereka ucapkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dengan lisan rasulnya alaihi salatu wasalam, ketika orang-orang musyrikin meminta untuk mengganti Al-Qur'an dengan yang lainnya, maka dikatakan mayakunu dianubaddilahu min indinasi, tidak ada hak bagiku untuk mengganti Al-Quran itu dari diriku sendiri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuk dirinya, maka kita pun juga menetapkan sebagaimana yang apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini akan hilang, akan sirna, dan yang kekal adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi Allah apa yang dinafikannya dan bagi Allah apa yang ditetapkannya, dan kita pun juga menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menetapkan apa yang ditetapkan oleh rasulnya alaihi salatu wasalam. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله وهو العليم الحكيم وقوله وهو الحكيم الخبير وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وقوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ما وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقوله فمن يريد الله ويهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كله نخلص طيب ما في فرصة قبل إقامة الصلاة؟ في فرصة؟ الوقت موجود؟ طيب. وما وصف به نفسه في أعظم يدخل فيه في كل ما وصف به نفسه في أعظم كتاب أعظم سورة وأعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم فنؤمن بأن الله تعالى له حياة وأنه يقول هو الله أحد وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه يعني يؤمنون ما وصف بجميع ما وصف به نفسه وما وصف به رسوله ينفون عنه ما نفى عن نفسه وما نفى عنه رسوله فقد دخل في هذا المعنى ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص وسورة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن. نعم إذا قرأ الإنسان مرة واحدة فقد قرأ أجرا وثوابا ثلث القرآن، المرتين ثلثي القرآن، ثلاث مرات ثلاث يعني القرآن بكامله له أجره وأجر فقط. ولا يقال إنه إذا قال إنسان أنا نظرت وأنا أقرأ القرآن في لحظة واحدة ما يكون قارئا للقرآن، وهذا النظر خطأ. كذلك إذا نظر أني نظرت وأنا أقرأ أن أنهي القرآن في أسبوع مثلا قراءة، فإذا قرأ قل هو الله ثلاث مرات لا يكفي، لابد أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره. إنما هذا بمعنى الأجر، إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد، الله أحد ليس معه شريك، الله الصمد. الصمد معناه الذي يحتاج إليه غيره وهو لا يحتاج إلى أحد، هذا معناه الذي يصمدون ويحتاجون إليه غيره هو لا يحتاج إلى أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد، يعني ما أو ولده أحد ولم يلد من ذاته أحد، ولا يجوز لأحد أن يقول إن الملائكة بنات الله أو إن العزير ابن الله أو إن عيسى مسيح ابن الله أو مثل هذا. فلم يلد ولم يولد هنا نفي، ولم يكن له كفوا أحد، ليس مثله أحد. إذا وصف ووصفه منفرد عن وصف الآخرين لا يجوز لأحد أن يقول يد الله مثل يده وكذلك وجهه مثل وجه كذا وكذا. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه أي سورة آية الكرسي حيث يقول الله لا إله إلا هو نفي وإثبات، إلا هو الحي حياة تامة كاملة ليس كحياة المخلوقين، القيوم هو الذي يقيم جميع الناس ويحفظهم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي أيضا لا ينام وإن الله لا يحق له أن ينام كما جاء في الحديث، لأن الله يحفظ الجميع، الحارس إذا نام ربما ضره، فالله تبارك وتعالى جاء على حفظ جميع المخلوقات على ذاته الكريمة. فالعقل أيضا يقتضي ألا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة بمعنى النعاس فضلا عن النوم العميق ساعة ساعتين عشر ساعات، لكن حتى النعاس بمعنى أنه يأتي غفوة وغفلة شيئا ما ثم يصحو لا يأتي الله عز وجل. ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هو الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ليس أحد يشفع عند الله إلا بإذنه فكيف يقولون إن الولي الفلاني يشفع لي عند الله تعالى والتيجانيين يقولون قال التيجاني أن علي أن أدخل كل من دخل في طريقتي علي أن أدخله الجنة لا يمكن أن يكون هو يدخل الجنة حتى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعطيه الله الشفاعة الكبرى يوم القيامة لا يشفعه إلا إذا لا يشفع عنده إلا إذا أذن له يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون الناس في عنة ومشقة ويأتون ويطلبون الشفاعة من آدم من إبراهيم من عيسى موسى كلهم يعتذر حتى يأتون عنده فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها يعني أنا الذي أشفع فآتي المقام المحمود فأخر ساجدا وأحمد الله محامد لا أعلمه الآن يعلمنا الله تعالى يوم القيامة فيقول ربي يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع وسل تعطى فحتى محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق لا يشفع إلا بإذن الله فكيف يعتقدون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يشفع عند الله بل قد يدخل الجنة بدون إذن من الله وهذه عقيدة كافرة في الحقيقة ومكفرة فلا ينبغي للإنسان أن يعتقد هذه الاعتقادات وكم من المخالفات العقدية والشرعية في هذه الطرق التي أفسدها الناس الطرق التي يسمونها الطرق الصوفية ويعفو عنا الإخوان الذين ينتسبون إلى التصوف نقول فيها مخالفات كثيرة إن كانوا يخافون الله يخافون الآخرة يخافون النار ويطمعون في جنة الله ونعيمه فليتوبوا من جميع العقائد التي هي مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعرف الله تبارك وتعالى ماذا عملوا وماذا يعملون وهو ماذا تأتي عليه من المصائب يحفظ الله تبارك وتعالى عباده ويحفظهم ملائكته كما جاء في الآيات وغيرها وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه لا يمكن أن يصلوا إلى علم الله تبارك وتعالى إلا بما شاء أي بما أخبر رسله حتى الرسل ما يعلمون شيء إلا ما أخبر به الله عز وجل الرسل فالآن هناك أشياء كثيرة أنه يأتي زمان يكون كذا وكذا لا يعلمه إلا الله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنا يأتي زمان يخرج فيه المهدي يأتي زمان يخرج فيه الدجال يأتي زمان يخرج فيه ياجوج وماجوج هذه كلها لا يمكن أن يعلمه أحد إلا بما علم الله تعالى فلما علمنا فنحن عرفنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض آمنا بالله وعلى عظمة الله الكرسي هو موضع القدم نحن نعلم الكرسي الذي يجلس عليه الإنسان بجميع جسده لكنه جاء تفسيره عرش والكرسي الكرسي هو موضع قدم الله عز وجل وموضع قدمه أعظم من السماوات والأرض آمنا بالله لا بد أن نؤمن بهذا ولا يكون نكون في شك منه مريب ويكون إيماننا ضعيف بالله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يتعبه حفظ السماوات والأرض لأن الله تعالى دائما يرى ويسمع وهو حي وهو أنا غير نائم كذلك لا يأخذ التعب الإنسان ليس هو مثل الإنسان الرب ليس مثل الإنسان الإنسان إذا سهر ليلتين يأخذه التعب لا يقدر أن يقوم بالعمل فلذلك هذا نفي من الله an nafsihi litta'bi la ya'udhu hifzuhuma ay la yukrithuhu wa la yithqiluhu wa huwa al-aliyu al-azim al-ali fawq wa laysa fi kulli makan kama ya'taqidu an-nas inna hadha khilafa qawlillah wa qawla rasulih al-gharib aqidatul islam safiya wadhiha lakin afsadahu ulama'ul islam as-su' alladhina taraku fahma kitabillah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dhahabu yuqalliduna nasan ja'u ba'da 300 sana min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ashari wal maturidi wal mu'tazili wa ghairihim. Naam. وقوله سبحانه وتعالى ولهذا كان من قرأ هذه الآية أي آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ سبحان الله. نعم وقد جرب الناس أنك إذا قرأت في الليل إن شاء الله لا يكون عليك لا يأتي عليك ضرر إلا إذا كان من الأشياء التي قدر الله التي لا يندفع. لكن هذا سبب إن قرأ آية الكرسي وقد يكون هناك عقرب يلدغه فيمنعه الله تبارك وتعالى. كذلك من المصائب الكبيرة حتى تندفع ناس كانوا يخافون نذكر يأتي ذكره ناس يخافون من الأعداء والأولاد في خوف والنساء في هلع لكن يقوم ويقرأ آية الكرسي ويحوم حول بيته يقول ناموا مستريحين آمنين مطمئنين وكانوا ينامون. فجاء في الآية أو في فضيلة هذه الآية من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ كذلك لا يقربه الشيطان حتى يصبح. نعم وقد تركنا هذه الأذكار المباركة ولذلك نشتكي مس الجن والشياطين كثير. وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو حي لا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله سبحانه وتعالى من صفاته هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء الناس كلهم يموتون والله حي لا يموت. نعم والظاهر وهو فوق الناس كلهم والباطن يعني يعلم خفايا الأمور ليس دونه شيء لا يمكن أن يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم فهو الباطن وهو بكل شيء عليم. كذلك قد وصف الله نفسه وهو الحكيم الخبير الحكيم الذي لا يعمل عملا إلا لمصلحة وحكمة ولا يعمل عملا عبثا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء. ما يلج في الأرض ماذا يدخل في الأرض من المطر قطر المطر يدخل في الأرض من يدفن وماذا يكون كله يعلم الله عز وجل. وما يخرج من الأرض من المياه والقطرات والعشاب والأشجار وغيرها كلها داخل في هذا المعنى وما يخرج فيها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نعم ما ينزل من السماء من نعمة الله تبارك وتعالى على عباده من الأرزاق والأمطار وغيرها وغيرها وحتى من المصائب التي تأتي من الله عز وجل من السماء فيعلم الله عز وجل أي قوم تصيب هذه المصائب. وما يعرج فيها تعرج الملائكة في يوم كان مقداره 50,000 سنة وهناك الملائكة ينزلون أيضا ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة النهار كما جاء في الحديث أن في صلاة العصر ينزل الملائكة الذين كانوا يبيتون معكم إلى الفجر ثم يعرجون إلى الله عز وجل وينزل ملائكة آخرون هكذا يتعاقبون فيكم فيكونون بينكم يحفظونكم من أمر الله ويكتبون ما تعملون وما كلفهم الله تبارك وتعالى من الأعمال فيعلم ما يعرج فيها أي في السماء. كذلك يعرج في السماء أعمال العباد صغارها وكبارها ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa Allah. Naam, al-ghaib alladhi ghaaba 'ank la ya'lamuha illa Allah. Wa idza da'a ahadun al-ghaiba wa ma'rifata al-ghaibi an tariqi al-kaf an tariqi 'ilmin ramal aw ayyi tariqin wa hadha kafirun wa man saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu fil barri wal bahr, ya'lamu ma fil barri wal bahr madha fi la lam yasilu ilayhi min ma taqniyat ma hadhihi tarqiyat kullaha lam ya'lamu ma fil barri wal bahr yaquluna qad khafiya alaina adhafa adhafa ma 'alimna يطلعون إلى السماء بالآدي السيارات يطلعون إلى القمر يدعون لكن ما علموا مما خفي عليهم شيء أكثر مما علموا من الحقائق. نعم يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إذا آمنا بالله بهذا الإيمان فنحن نعرف أن الله يرانا إذا كان الإنسان متصورا هذا الشيء في الحقيقة يكون له حاثا على طاعة الله ومانعا له من معصية الله. إذا تقدم خطوة إلى المعصية يقول إن الله يراني. عينه لا تنام ولا تأخذه سنة ولا نوم يراني فينكف عن المعصية. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كله علمه الله تعالى ويكتبه إن كان عمل الإنسان فيستنسخ الله تبارك وتعالى عن طريق ملائكته وهو أعلم بأعمالهم ما يرتكبونه لكنه يستنسخ أعماله لأن يكون الإنسان يقنع يوم القيامة يفتح كتابه أمامه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فكله في كتاب مبين في كل إنسان له كتاب أو كله في كتاب مبين في لوح محفوظ وكله في كتاب الله تبارك وتعالى بالإجمال مذكور. وقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. نعم أي أنثى تحمل حملها وماذا تلد كم ولدا يلد متى تلد هذه كلها بعلم الله عز وجل. كذلك قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فنؤمن بعلم الله المحيط لكل شيء. وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم ليس أحد يرزق إلا الله تبارك وتعالى. وهناك ناس إذا لم يؤمنوا بهذه الصفات كيف يطلبون ويدعون الله تعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا رزاق ارزقني يا غفار اغفر لي كل صفة يناسبك لله الأسماء الحسنى ادعوه. إذا أراد ولدا يا وهاب هب لي من لدنك ذرية طيبة مثل هذا. فيقول وإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين القوي. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى إن الله نعما يعظكم به. إن الله ينصحكم ويذكركم وهو أحسن من يذكر ليس أحد أحسن منه. إن الله كان سميعا بصيرا يسمع جميع ما تتكلمون أو جميع ما يتكلم الناس وهو يبصر كل صغير وكبير يراه وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله تعالى أيضا فيها بعض الصفات في هذه الآية ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا. هو الآية التي فيها دخل الإنسان ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يعني الإنسان يأتي في الغرور فمزرعته أو حديقته قد زرع بقوته ويقول إن شاء الله أو يقول بدون ما يرجع الأمر إلى الله تعالى كأنه ملك ثمار وحبوب هذه المزارع فأخذها الله تبارك وتعالى كله ثم ذهب فرأى فبدأ يكلم كفيه لها يقول يا أسفة يا أسفة راحت كلها. فيقول الله تبارك وتعالى يحث لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومن هنا قالوا إذا دخلت في المزارع وغيره تقول ما شاء الله والحمد لله وليس لي فيها حول ولا قوة لا قوة إلا بالله. إذا آتاني قوة أحرث وأبذر وأسقي فهذا من الله عز وجل فيرجع الأمر كله إلى الله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم مشيئة الله تعالى. نعم يشاء الله شيئا كونا وقدرا كونا وشرعا. قد يكون يشاء الله تعالى أن يعني بعدما خيره للخير والشر فيريد ألا يحب ألا يعصي الله تبارك وتعالى، لكن إذا أراد المعصية فشاء الله فأعانه أيضا. فالله يشاء كل ما يكون في مكنة الإنسان، فالله هو الذي خلقه هو الذي أعطاه القوة إلى آخره. والله خلقكم وما تعملون. فلا يقال إن أمل الإنسان من خلق الإنسان. هناك قوم قالوا إن الله لا يخلق المعصية ولا الشر، إنما الإنسان يخلق. هناك قوم يقولون إن الشيطان اسمه أهرما هو الذي يخلق المعاصي، فقد جعلوا مع الله إلها آخر. الله خالق كل شيء وخلقكم وما تعملون أنتم، لكن فرقوا بين ما يرضيه وبين ما لا يرضيه. وبعدله لم يجبرك على الطاعة، ترك لك الحرية. إن تركت إن عملت شرا شاء الله أن يكون يكمل على ما شاء هو. ولكن إذا أراد الله تعالى ألا يعمل العبد هذا فربما يسده بطريقة حتى يعرض أو يعرض عنه. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، بعدما جاءت الأقوام كتاب الله وسنة نبيهم فاختلفوا، بعضهم آمن وبعضهم كفر، فاقتتلوا وقتلوا وقاتلوا ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، مشيئة الله تعالى بالفعل. لا تقل أن في لي فيه دخل، لكن استعين بالله على الخير. ولكن الله يفعل ما يريد. وحلت لكم بما يقول، وقوله وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. هذا يعني ذكر الله تعالى أن كل بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الأغنام والأبقار وكذلك الجمال وأنواع المال الشياه كلها، الأغنام بأنواعها، هذه بهيمة الأنعام. إلا ما يتلى عليكم، يذكر الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذا حرام عليكم. لكن إذا كنتم في حال الإحرام أو في حدود الحرم فلا تصيدوا صيدا، يعني الطير كذلك الأرنب، الحيوانات التي لا تملك وتصاد الصيد، فلا تصيدوا في حالة الإحرام وأنتم حرم أو في حرم لا حدود الحرم. والله يحكم ما يريد، الله له إرادة وهو الذي يحكم ما أراد، وليس للعبد فيه إلا أنه يعين الله تبارك وتعالى على هذا وذاك إذا اختار. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يستعد في السماء. نعم، من أراد الله أن يهدي الإنسان فيشرح صدره للإسلام فينطلق إلى العمل بأعمال الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يعني إذا قيل له صلي يقول ما أجد في نفسي رغبة، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني يكون ينخنق وتضيق نفسه كأنه يموت، مثل الشخص الذي يصعد في السماء فيكون هناك عنده كما قالوا قلة الأكسجين ويكون الإنسان يضيق نفسه وصدره. هذه الآية من معجزات القرآن لا شك فيه. والآن الناس وصلوا إلى هذا أنه كلما طلع الإنسان أكسجين يقل فيكون ضيق النفس، ولذلك حينما يطلعون فوق وحتى الطائرات فمزودة بالأكسجين سبحان الله. فأخذوا من هذه الآية، وهذا دليل على أن منزل هذا الكتاب هو الله عز وجل. محمد صلى الله عليه وسلم عاش في بادية العرب وعاش في مكة، ما كانوا يعرفون هذه الفلسفات، الإنسان إذا طلع فلا يجد أكسجين وكذا ويضيق نفسه، أين ربما يكون إذا كان يطلع، أين كانوا يطلعون؟ على الجبال، في الغالب هذه الجبال ليس فيها إلى حد بحيث يضيق نفسه. العرب ما كانوا يعرفون، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف، ومثل الله تبارك وتعالى هذا المثال، فمن انطلاقه فهموا أن هناك يحتاج الإنسان أكسجين، لأنه كلما طلع فوق فيكون يتلاشى الأكسجين. نعم، كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أن الله يحب، أن الله يبغض، كل هذه نوع من، ولأنه أثبت لنفسه، ولا نقول إن الحب هو رقة القلب والقلب ليس لله، هذه كلها لا نذهب إليها أبدا. قال أنا أحب أو أبغض أكره فنؤمن به. تفضل الله فيك. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan telah masuk dalam jumlah ini adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati dirinya dalam surat Al-Ikhlas, yang surat Al-Ikhlas ini adalah sama dengan sepertiga Al-Quran, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Esa, dan Allah subhanahu wa ta'ala Samad, tempat bergantung kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan juga tidak pula diberanakan, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sekufu dengannya. Maka beliau menjelaskan bahwa ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mensifati, Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati dirinya, maka kita tetapkan juga sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan dalam mensifati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita menetapkannya sebagaimana ditetapkan oleh Allah, dan menafikannya juga sebagaimana dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat ini, surat Al-Ikhlas, adalah dikatakan sama dengan sepertiga Al-Quran. Artinya nilainya adalah sama dengan sepertiga Al-Quran. Bukan berarti kemudian ketika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali kemudian sama dengan membaca Al-Quran secara keseluruhan, tidak demikian. Namun surat Al-Ikhlas ini adalah kandungannya adalah sepertiga Al-Quran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Qul huwallahu ahad, yani Allah subhanahu wa ta'ala adalah ahad, yani tidak ada sekutu baginya. Kemudian Allahus Samad, Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat bergantung kepadanya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada siapapun, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan kepada siapapun, namun makhluk itulah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah bantahan kepada mereka orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, yang mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala, dan Uzair adalah anak Allah ta'ala. Allahumma yaquluna uluwan kabira. Maka walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu yang sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang kemudian berikutnya muallif menyebutkan bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati dirinya dalam satu ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim, yakni ayatul kursi, yakni Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia yang maha hidup lagi maha tegak. Maha hidup adalah dengan kehidupan yang sempurna, tidak seperti hidupnya makhluk. Demikian pula Al-Qayyum, yang Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada yang lainnya, berdiri tegak dengan tidak butuh kepada yang lainnya. La ta'khuduhu sinatun wala naum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menimba kepadanya rasa ngantuk ataupun juga rasa tidur atau tertidur. Yang ini tentunya adalah merupakan sifat yang kurang. Maka di mana rasa kantuk itu sendiri adalah merupakan sifat kurang, di mana ketika seseorang itu ngantuk berarti adalah lalai, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya kelalaian. Artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat makhluknya, senantiasa memperhatikan makhluknya, tidak ada rasa kantuk ataupun juga tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Yakni bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang di langit ataupun yang di bumi. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Dan ayat ini bahwa menunjukkan bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun juga demikian, tidaklah beliau bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam nanti di mahsyar, bahwa manusia mereka akan datang kepada Nabi Adam untuk minta syafaat, kemudian datang kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disinilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan maqaman mahmuda, tempat yang kedudukan yang terpuji, yakni dikatakan kepada beliau irfa rasak, angkatlah kepalamu, isfa'tu syafa', dan saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan hak syafaat. Maka seperti ini pun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan syafaat kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana seseorang itu kemudian mengatakan bahwa seorang wali itu bisa memberi syafaat di sisi Allah, bahwa apalagi juga dikatakan oleh orang-orang dari tariqah Tijaniyah yang mengatakan bahwasanya siapa yang mengikuti tariqahnya maka dia akan masuk surga lewat jalannya. Maka seperti ini adalah perkataan yang tidak benar, perkataan yang batil, bahkan seperti ini adalah suatu kekufuran dari meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak dari mukhalafat, dari penyelisihan-penyelisihan kepada akidah yang benar dari tariqah-tariqah sufiyah. Maka kita katakan kepada mereka, jika kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan yang kalian yakini seperti itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui sesuatu apapun kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah habarkan kepada beliau. Bahkan demikian pula para anbiya war rusul, mereka tidak mengetahui apapun kecuali apa yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Maka tidak ada siapapun yang memiliki ilmu kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya para anbiya war rusul tidak punya ilmu kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan kepada mereka alaihi wassalatu wassalam. Kemudian wasi'a kursiyyus samawati wal ard, luas kursinya antara langit dan bumi. Dan ini atau sebelumnya sebagaimana kaitannya dengan masalah ilmu di sini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya ilmu kecuali apa yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang hal-hal yang akan datang dari hal-hal yang gaib, akan terjadinya tanda-tanda kiamat yang besar, dari turunnya munculnya dajjal, munculnya Ya'juj wa Ma'juj dan seterusnya, maka semuanya itu adalah dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dihabarkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian bahwa selanjutnya wasi'a kursiyyus samawati wal ard, bahwa kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah lebih agung, lebih besar dari langit dan bumi. Dan kursi di sini sebagaimana datang riwayat adalah tempat dari kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat meletakkan kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam riwayat. Maka ini adalah lebih besar, lebih agung dari langit dan bumi. Wala ya'udu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul 'adzim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terjaga, tidak ada rasa letih yang merupakan sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas semua makhluknya, tinggi dalam kedudukannya di atas semua makhluknya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha agung. Inilah akidah Islam yang bersih, dan akidah Islam semuanya adalah bersih. Namun demikian telah dirusak oleh para ulama-ulama Islam yang merupakan ulama su setelah 300 tahun berikutnya, di mana dirusak oleh Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Maka inilah yang hendaknya kita senantiasa mengkajinya. Karena inilah kemudian dikatakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang membaca ayat ini, yaitu ayat kursi, dalam satu malam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaganya, dan tidak akan, setan itu tidak akan mampu untuk mendekatnya sampai pagi harinya. Yani siapa yang membaca ayat ini senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang awal, yani tidak ada sebelumnya segala sesuatu, wal akhir, dan juga tidak ada sesudah segala sesuatu, dan Allah zahir, yani tidak ada, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zahir, tidak ada di atasnya segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di atas semua makhluknya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang tersembunyi dari semua makhluknya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui akan segala sesuatu. Kemudian Allah mengatakan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada yang maha hidup yang itu tidak mati. Sebagaimana pada ayat sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup, tentunya tidak seperti hidup makhluknya. Wa huwal 'ali wa huwal 'alimul hakim, dan Allah maha berilmu, maha mengetahui lagi maha hakim. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui akan maslahat hambanya, menempatkan kedudukan semuanya sesuai pada tempatnya. Wa huwal ahakimul khabir. Wa qawluhu ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang masuk dalam perut bumi dan apa yang keluar dari perut bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yakhruju min wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang ada dalam perut bumi, baik itu dari tanam-tanaman, biji-bijian, pohon-pohonan, dan semua barang tambang semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam perut bumi. Demikian pula apa yang keluar dari perut bumi, dari berbagai tanam-tanaman, nabatat, dan yang semisalnya. Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula apa yang turun dari langit, dari hujan, dan juga apa yang semua turun dari langit. Bahkan juga para malaikat yang turun dari langit, para malaikat yang turun dari langit pun juga Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu. Di mana para malaikat turun, malaikat turun ke dunia dari langit, dari penjaga malam dan penjaga siang, sebagaimana di dalam riwayat, di mana terjadi pergantian di waktu asar dan juga di waktu fajar. Pergantian dari malaikat penjaga malam dan juga malaikat penjaga siang. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang naik ke langit. Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah, ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala naik, akan diangkat dari al-kalimut tayyib, ucapan-ucapan yang baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kunci-kunci dari hal yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan apa yang jatuh dari satu lembar daun tidaklah jatuh dari satu lembar daun kecuali dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada biji-bijian di kegelapan malam, tidak ada yang basah ataupun yang kering kecuali semua tercatat dalam kitab yang jelas. Maka jika kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani dengan hal-hal yang seperti ini, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, senantiasa melihat kita, maka hal seperti ini akan mencukupkan kita dari berlaku maksiat dan akan memberikan motivasi dan semangat kepada kita untuk beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tahmilu min unsa wa ma tadha illa bi ilmihi." Dan apa yang dikandung oleh wanita dan apa yang dilahirkannya, semuanya itu tidaklah apa yang dikandung oleh wanita dan dilahirkannya kecuali dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang dikandung oleh seorang wanita, kapan dilahirkan, bagaimana kelahirannya dan seterusnya, semuanya itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Allah berfirman, "Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir," bahwa Allah agar kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa akan segala sesuatu, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Maka jika kita tahu yang seperti bahwa Allah Subhanahu wa taala ilmunya Maha berilmu, Maha mengetahui dan Maha mengawasi kita, menjadikan kita lebih waspada, menjadikan kita lebih semangat untuk beramal dengan amalan-amalan yang baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberi rizki lagi memiliki kekuatan kekuatan yang besar." Yani ayat ini juga merupakan tuntunan kepada kita ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan dengan asma dan sifatnya. Meminta rizki maka kita menyebut ya Razzaq. Ketika kita minta karunia kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan ya Al-Wahhab dan seterusnya. Maka kita meminta nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya adalah untuk kita bertawasul, meminta sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan kita menyebutkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitsli syai'in wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Yani Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita dengan peringatan-peringatannya. Maka untuk senantiasa kita ingat dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaula idza khalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah." Seandainya ketika engkau masuk ke dalam kebunmu itu engkau mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Ini disebutkan di surat Kahfi, di mana seseorang dikisahkan di situ bahwa seseorang itu masuk ke kebunnya dalam keadaan maghrur, dalam keadaan tertipu, dan dalam keadaan dia merasa percaya diri dengan apa yang dimilikinya di kebun itu, dan dia akan panen, akan berhasil dan seterusnya. Namun kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala menghilangkan itu semuanya dalam sekejap, dan akhirnya dia hanya penyesalan yang didapatkannya. Maka kemudian dikatakan, seandainya engkau mengucap ketika masuk ke kebunmu mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, maka seperti itu disunnahkan ketika masuk ke kebun kita untuk kita mengucapkan masya Allah dan la quwwata illa billah, mengucapkan subhanallah, yakni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tertipu atau maghrur dengan apa yang ada pada diri kita. Kemudian berikutnya, walau syaa Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka mereka tidak akan saling berperang, namun Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bahwa ayat ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki akan perbuatan makhluknya dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluknya. Sebagaimana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan Allah juga menciptakan apa yang kalian lakukan. Maka apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, namun demikian ada orang-orang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, namun manusia itu sendiri yang menciptakan perbuatannya. Atau juga ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan tidak ada menciptakan keburukan kecuali itu adalah dari syaitan. Maka seperti itu adalah keyakinan-keyakinan yang tidak benar dari kalangan orang-orang Qadariyah. Kemudian kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah thabit, sesuatu yang pasti terjadi. Maka dari sinilah hendaknya kita senantiasa isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kita, dalam setiap amaliah kita, untuk kita selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhillat lakum bahimatul anam," telah dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali apa yang dibacakan atas kalian. Uhillat lakum bahimatul anami illa ma yutla alaikum ghaira muhallis saydi wa antum hurum, kecuali apa yang telah dicatat untuk kalian ghaira muhallis said, bukan orang-orang menghalalkan dalam berburu ketika dalam keadaan ihram, dan Allah Subhanahu wa taala menghukumi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam hal ini bahwa telah dihalalkan bagi kita adalah dari binatang ternak, baik itu unta, sapi ataupun berbagai jenis dari kambing. Maka hal itu telah dihalalkan, namun kemudian tidak dihalalkan bagi kita manakala kita dalam keadaan ihram untuk berburu. Tidak dihalalkan berburu bagi kita ketika kita dalam keadaan ihram atau juga di batas-batas tanah haram, di batas-batas tanah suci. Maka ini tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menghukumi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya dan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Namun barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkannya, maka akan dijadikan dadanya itu sempit dan terasa berat, seakan-akan seperti dia itu naik ke langit. Kemudian dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki, jika menghendaki untuk beri hidayah kepada seseorang, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Namun demikian ketika Allah menghendaki untuk menyesatkan seorang, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Namun demikian kita tidak kemudian bersandar kepada takdir. Sebagaimana sebagian orang mengatakan bahwa ketika dikatakan ayo kita sholat, ayo sholat, maka dia mengatakan kami tidak mendapati tidak ada keinginan. Maka tidak ada kehendak karena tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat. Atau kemudian mengatakan bahwa jika Allah menghendaki saya salat, maka saya juga akan salat. Maka seperti ini adalah akidah yang tidak benar. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ayat ini merupakan mukjizat dari Al-Qur'anul Karim. Di mana ayat ini sebagaimana para ilmuwan telah memberikan temuan bahwa setiap naik ke atas langit maka akan semakin berkurang nafas ini. Akan semakin berkurang udara itu. Yani akan semakin berkurang udara. Dan ini adalah menunjukkan mukjizat bukan dari Nabi alaihi salatu wasalam, namun ini menunjukkan adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi tinggal di Badui, tinggal di kampung Arab seperti itu, di tempat yang Badui, dan tidak mengetahui seperti ini bahwa semakin tinggi naik ke langit semakin berkurang oksigen, maka hal ini tidak pernah diketahui oleh bangsa Arab ketika itu dan juga tidak oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan seperti ini dan ini menjadi kenyataan dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat ihsanlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap orang-orang yang berbuat ihsan. Tentu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa cinta, namun jangan disamakan bahwa cinta itu adalah dari hati. Allah memiliki hati juga tidak demikian. Cintanya Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak sama dengan makhluknya, dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan di ba'da subuh besok insyaAllah.